بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. هذه المقدمة كما سبق الحديث عنها هي مقدمة جيدة إن شاء الله ومفيدة. في صفحة 49 و200 قال: ومذهب السلف بين التعطيل وبين التمثيل، فلا يمثلون صفات الله بصفات خلقه كما لا يمثلون ذاته بذات خلقه، ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، فيعطلون أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، ويحرفون الكلمة عن مواضعه، ويلحدون في أسماء الله وآياته. القاعدة كما سبق وكرر المؤلف رحمه الله على أن أهل السنة والجماعة عقيدتهم ما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فكل ما أثبته الله لنفسه من الصفات في كتابه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الصفات في سنته يثبتونه من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل، لأن الله ليس كمثله شيء كما قال: وهو السميع البصير. نسمع الآن القراءة على هذا التعليق الذي ذكره المؤلف رحمه الله، تفضل. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فيقول شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الدمشقي رحمه الله تعالى في الفتوى الحموية: ومذهب السلف بين التعطيل وبين التمثيل، فلا يمثلون صفات الله بصفات خلقه كما لا يمثلون ذاته بذات خلقه، ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، فيعطلون أسماءه الحسنى وصفاته العلى، ويحرفون الكلمة عن مواضعه، ويلحدون في أسماء الله وآياته. وكل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل فهو جامع بين التعطيل والتمثيل. أما المعطلون فإنهم لم يفهموا من أسماء الله وصفاته إلا ما هو اللائق بالمخلوق، ثم شرعوا في نفي تلك المفهومات، فقد جمعوا بين التمثيل والتعطيل، مثلوا أولا وعطلوا آخرا، وهذا تشبيه وتمثيل منهم للمفهوم من أسمائه وصفاته بالمفهوم من أسماء خلقه وصفاتهم، وتعطيل لما يستحقه هو سبحانه من الأسماء والصفات اللائقة بالله سبحانه وتعالى. قال حفظه الله تعالى: مذهب السلف وسط بين التعطيل الذي هو مذهب النفاة من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة الذين يغلون في التنزيه حتى ينفوا عن الله ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات فرارا من التشبيه، وبين الممثلة الذين يغلون في إثبات الأسماء والصفات ويشبهون صفات الله بصفات خلقه، فالمعطلة غلوا في التنزيه والمشبهة غلوا في الإثبات، وأهل السنة توسطوا فأثبتوا لله أسماء وصفات خلافا للمعطلة، ونفوا عنه المشابهة خلافا للممثلة والمشبهة، فهم وسط ولله الحمد، سلموا من الآفتين من التعطيل ومن التمثيل. هذه القاعدة في مذهب السلف أنهم دائما مذهب الاعتدال بين طوائف الضلال، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، فكما أن الأمة وسط بين الأمم فأهل السنة وسط بين الفرق الضالة. على كل حال، يعني سبق الحديث وتكرر على أن أهل السنة والجماعة على المذهب الصحيح السليم، فكل ما جاء في كتاب الله عز وجل من صفاته لنفسه يثبتون ذلك على أساس ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولكن النفاة وكذلك المشبهة لم يفهموا من الصفات الواردة في كتاب الله عز وجل ومن الصفات الواردة في سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام إلا ما فهموه من المخلوقين أمامهم، فهم يشاهدون المخلوق أمامهم كان معدوما ثم وجد وهو عنده شفتين وعنده لسان وعنده لهات ويتكلم، فهم يعني انقدح في أذهانهم على أنهم لو أثبتوا هذه الصفات لله تبارك وتعالى فقد شبهوا الله بخلقه. إذن ماذا يصنعون؟ ينفون. الجانب الآخر أرادوا الإثبات، قالوا الله عز وجل ذكر هذا في كتابه فنحن نثبته، لكن أثبتوه حتى شبهوا الله بخلقه. وأهل السنة كما سمعتم أنهم وسط بين هؤلاء وبين هؤلاء، لأن الله عز وجل لما ذكر صفاته في كتابه قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته، ثم أثبت صفة السمع والبصر على أساس ليس كمثله شيء. إذن سمع الإنسان المخلوق العاجز الفاني وسمع الله عز وجل لا تشابه بينهما لا من قريب ولا من بعيد، فالإنسان ينبغي له أن يقف عند حده وأن يؤمن بما أخبر الله عز وجل به عن نفسه في كتابه أو بما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله رحمة للعالمين جميعا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصف ربه إلا بالشيء الذي يليق به، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فرسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الصفات التي في كتاب الله عز وجل وكذلك الصفات الذي أثبته هو، ولكنها لا تختلف عما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا وجدنا صفة الرحمة، صفة الغضب، صفة الانتقام، الله عز وجل يذكر هذه الأشياء في كتابه، إذن ليس الغضب عند المخلوق مثل الغضب عند الله عز وجل، وليس الانتقام يعني عند المخلوق مثل ما عند الله عز وجل. فالله عز وجل انتقامه وغضبه لا يقف أمامه شيء مطلقا. وهكذا فأهل السنة والجماعة رحمهم الله وحفظوا ما في كتاب الله تبارك وتعالى ونقلوه للمسلمين بعدهم وهكذا. نعم. صلى إليكم قوله رحمه الله تعالى فلا يمثلون صفات الله بصفات خلقه كما لا يمثلون ذاته بصفات بذات خلقه. قال حفظه الله تعالى خلافا للممثلة والمشبهة، فتشبيه الخالق بمخلوق نقص في حق الله عز وجل. يعني إذا شبه الإنسان صفات الله تبارك وتعالى أو ذات الله تبارك وتعالى بصفات المخلوق أو بذاته فهذا نقص في حق الله، الله ليس كمثله شيء. نعم. صلى الله عليكم قوله رحمه الله تعالى ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. قال حفظه الله تعالى ولا يغلون في التنزيه حتى ينفوا ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات. قوله رحمه الله تعالى ويحرفون الكلم عن مواضعه ويلحدون في أسماء الله وآياته. الإلحاد هو الميل، ومنه سمي اللحد في القبر لأنه مائل عن سمت القبر، فالإلحاد في اللغة الميل، والمراد به هنا الميل عن الحق. الله عز وجل قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. يلحدون فيها إما بالتعطيل والتحريف وإما بالتكييف والتمثيل، والحق إثباتها كما جاءت على ما دلت عليه. الله عز وجل قال في كتابه هذا الذي سمعنا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ثم قال وذروا الذين يلحدون في أسمائه. إذن لله عز وجل كل الأسماء الموجودة في كتاب الله التي وصف الله بها نفسه كلها حسنى، فعلينا أن نتجه إلى الله عز وجل بأسمائه، نطلب منه ما أردنا، نطلب منه المغفرة، نطلب منه الرحمة، نطلب منه الرزق، نطلب منه الولد، نطلب منه كشف الأعداء عنا وهكذا، لأن هذه الأسماء الموجودة لها معاني. والله عز وجل ما خاطب الناس إلا باللغة العربية التي يفهمون معناها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم خاطبهم بلغتهم التي يعرفونها ويعرفون معناها. ولهذا لما جاءوا في الاستواء وقالوا الاستواء يعني ما ينبغي أن نثبت الاستواء لأن الاستواء ما يكون إلا للمخلوق، وسيأتي أيضا أوصافهم لهذا الكلام على أن الاستواء قد يكون على العرش. هل الله عز وجل أكبر من العرش أو أقل من العرش إلى آخر الكلام الفارغ الذي لا ينبغي أن يقال. فينبغي للمسلم أن يؤمن بكل ما أخبر الله به في كتابه أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. السلام عليكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وكل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل فهو جامع بين التعطيل والتمثيل. أما المعطلون فإنهم لم يفهموا من أسماء الله وصفاته إلا ما هو اللائق بالمخلوق، ثم شرعوا في نفي تلك المفهومات، فقد جمعوا بين التمثيل والتعطيل. مثلوا يعني انقدع في أذهانهم أن هذه الصفات الموجودة هي الصفات الموجودة في الخلق، عند ذلك أرادوا أن ينزه الله عز وجل. ماذا يعملون؟ ما في اللي ينفوها. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: مثلوا أولا وعطلوا آخرا. نعم. وهذا تشبيه وتمثيل منهم للمفهوم من أسمائه وصفاته بالمفهوم من أسماء خلقه وصفاتهم، وتعطيل لما يستحقه هو سبحانه من الأسماء والصفات اللائقة بالله سبحانه وتعالى. قال حفظه الله تعالى: المعطلة ممثلة، لأنهم جمعوا بين التعطيل والتمثيل، لأنهم لم يفهموا من صفات الله إلا ما هو مثل صفات المخلوقين، فلذلك نفوها بحجة التنزيه، فهم مثلوا أولا ثم عطلوا ثانيا. والممثلة كذلك مثلوا أولا ثم عطلوا ثانيا، حيث عطلوا الله عن كماله ووصفوه بالنقص، وأن صفاته مثل صفات المخلوقين. فالممثلة عطلوا الكمال عن الله عز وجل، فالممثلة عطلوا الكمال عن الله عز وجل، والمعطلة عطلوا الأسماء والصفات، فنفوها. وكلا الفريقين معطل وممثل، لأنهم ما انتقل إلى التعطيل إلا بعدما انقدح في ذهنه على أنه لو أثبت هذه الصفات فقد شبه الله بخلقه. إذن ما المخرج من ذلك؟ المخرج من ذلك أن ينفي، وهكذا. نعم. ثم إليكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فإنه إذا قال القائل: لو كان الله فوق العرش للزم إما أن يكون أكبر من العرش أو أصغر أو مساويا، وكل ذلك. لعلكم تتفهمون لهذا الكلام الذي تسمعونه الآن، وإذا أشكل عليكم شيء فيه قولوه، يعني الآن اسألوا عنه. تفضل. صلى الله عليكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فإنه إذا قال القائل: لو كان الله فوق العرش للزم إما أن يكون أكبر من العرش أو أصغر أو مساويا، وكل ذلك محال ونحو ذلك من الكلام، فإنه لم يفهم من كون الله على العرش إلا ما يثبت لأي جسم كان على أي جسم كان. يعني ما فهموا إلا هذا، يعني العرش جسم والله عز وجل جسم، وإذا جلس عليه هل هو يكون أكبر منه أو أصغر منه أو ماذا يكون؟ نعم. قال رحمه الله تعالى: وهذا اللازم تابع لهذا المفهوم. أما استواء يليق بجلال الله ويختص به فلا يلزمه شيء من اللوازم الباطلة التي يجب نفيها. نعم. قال شيخ الإسلام: قال حفظه الله تعالى: المعطلة يقولون إذا استوى على العرش والعرش مخلوق، فإما أن يكون الله مثل العرش في الحجم أو أنه أكبر من العرش أو أصغر من العرش، تعالى الله عما يقولون، لأن قولهم هذا لا يليق بالله، وإنما هذا في المخلوق. المخلوق إذا صار فوق المخلوق فلا يخلو إما أن يكون مثله أو أكبر منه أو أصغر منه. أما الخالق فلا يلزم في حقه لما بين الخالق والمخلوق من الفرق، ثم هذا بحث في الكيفية ونحن لا نعلم الكيفية. يعني كيفية الصفات كل أهل السنة والجماعة يقولون لا تعرف، وإنما المعنى مفهوم، فنحن نؤمن بما أخبر الله عز وجل به كما أخبر. فلما يقول الرحمن على العرش استوى نقول الرحمن على العرش استوى، نعرف الاستواء. ولهذا سبق لكم كلام الإمام مالك على أن هذا يجب أن يثبت كما كان. ثم لما سأل ذاك السائل الإمام مالك في هذا المسجد الذي أنتم فيه الرحمن على العرش استوى كيف استوى، فأخبره قال له: الاستواء معلوم والكيف مجهول، ولا أراك إلا مبتدعا، وأمر به أن يخرج من الحلقة وطرده. هذا كلام الإمام مالك في هذا المسجد الذي أنتم فيه الآن. نعم. صلى الله عليكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وصار هذا مثل قول الممثل: إذا كان للعالم صانع فإما أن يكون جوهرا أو عرضا، وكلاهما محال، إذ لا يعقل موجود إلا هذان. يعني إما جوهر وإما عرض. الجوهر هو الذات والعرض هو الذي يوصف به، فهو يقول هذا الكلام من هذا النوع وكلاهما محال. إذ لا يعقل موجود إلا هذان، إلا هو الجوهر وهو الذات، أو العرض الذي هو الصفة لهذه الذات، وهذا مستحيل على الله تبارك وتعالى. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: الجوهر هو الذي يقوم بنفسه، والعرض هو الذي لا يقوم بنفسه، مثل الألوان والروائح. والله عز وجل منزه عن هذا، لأن هذا لم يرد في الكتاب والسنة، فنحن نسكت عن ذلك. قوله رحمه الله تعالى: قولهم وكلاهما محال، إذ لا يعقل موجود إلا هذان. قال حفظه الله تعالى: وهذا التصور يكون في المخلوق، فالمخلوق لابد إما أن يكون جوهرا وإما أن يكون عرضا، أما الخالق فلا يلزم في حقه هذا سبحانه وتعالى، فهم دائما يقيسون الخالق على المخلوق، فلذلك ضلوا. ولو أنهم ذهبوا مذهب أهل السنة وقالوا: لا تلزم صفات الخالق ما يلزم لصفات المخلوقين، لسلموا من هذا كله. قال تعالى: ليس كمثله شيء. وقال تعالى: ولم يكن له كفوا أحد. نحن نؤمن بما قال الله عز وجل: ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته. ثم قال: ولم يكن له كفوا أحد. يعني هذه الصورة القصيرة، حينما سأل المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصف لهم ربه، أنزل الله هذه السورة: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إذن نحن نؤمن بهذا. هل في واحد يعني يريد يؤول هذه الكلمات التي جاءت في هذه السورة؟ لا يمكن تأويلها أبدا. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: قال رحمه الله تعالى: أو قوله: إذا كان مستويا على العرش فهو مماثل لاستواء الإنسان على السرير أو الفلك، إذ لا يعلم الاستواء إلا هكذا، فإن كليهما مثل وكليهما عطل حقيقة ما وصف الله به نفسه، وامتاز الأول بتعطيل كل مسمى للاستواء الحقيقي، وامتاز الثاني بإثبات استواء هو من خصائص المخلوقين. أريدك تقرأ كلام عمر بن الخطاب في صفحة 71، لعل الإخوان ينظرون فيها. صفحة 71 أقرأ. السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما، فذكر بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم، حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه. رواه البخاري. يعني قبل اقرأ كلام الشرح، كلام أبو ذر. صلى الله عليكم. في نفس الصفحة في المتن. وقال أبو ذر: قال أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما، فذكر بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم، حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه. رواه البخاري. ممكن تقدم لنا شوية. وقال: تركتكم على البيضاء، أولى الصفحة 70. هذا الذي أردت. هذا الذي أردت. تفضل. وقال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. وقال فيما صح عنه أيضا: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم. هذا الحديث كما تسمعون هو في صحيح مسلم، ونحن نؤمن بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول يقول لأمته: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. يعني من ترك ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام هلك. وقال فيما صح عنه أيضا: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم. فما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب على المسلم أن يؤمن به. الرسول في حجة الوداع ما ترك شيئا إلا ذكره لأمته، ثم يقول للناس هل بلغت؟ فيقولون نعم، فيقول اللهم اشهد اللهم اشهد، يرفع يده إلى السماء ثم ينكتها على الناس ويقول اشهد، يعني يشهد الله عز وجل على أنه بلغ كل ما أخبره الله عز وجل به وكل ما تحتاجه هذه الأمة، وتركهم على البيضة ليلها كنهارها، يعني ما في فرق بين الليل والنهار. الليل كما تعرفون فيه ظلام، ولكن النهار فيه الضوء. فالرسول عليه الصلاة والسلام ترك الأمة على ذلك، ترك الأمة على ذلك. ما هو الذي بأي شيء؟ الكتاب القرآن الذي أنزله الله عز وجل، والسنة الذي تحدث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو لا ينطق عن الهوى كما قال الله عز وجل عنه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالله عز وجل ذكر صفاته في كتابه، ورسوله صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك في سنته، فعلى المسلمين أن يؤمنوا بذلك. حينما عمل هؤلاء وقد سمعتم إسنادهم من أين أخذوا، من المشركين، من اليهود، من النصارى، هذا الذي أخذوا منهم وأضلوا به عباد الله. نعم. طيب الرسول عليه الصلاة والسلام يعني خطب ذاك اليوم، شوف أقرأ الكلام، اثنين، هذه شهادة ثالثة. وقال أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. نعم. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما فذكر بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم، حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه. رواه البخاري. أقرأ الكلام كله لما شرح في الشرح. أيوة. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: قال ذلك عند وفاته صلى الله عليه وسلم، قال: تركتكم على البيضاء، يعني الجاد، يعني الجادة البيضاء النقية الواضحة، هي سنته لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. من سار على هذه الجادة وصل إلى الله ونجا من الهلاك، ومن خرج عن هذه الجادة هلك، لأنه يسير على غير طريق. وهكذا كلام عمر رقم 2 في الصفحة الثانية. هذه شهادة ثالثة. هذه شهادة ثالثة من الصحابة رضي الله عنهم للرسول صلى الله عليه وسلم بالبيان. شهادة عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما فذكر بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم، يعني خطبته الطويلة التي خطبها صلى الله عليه وسلم فيهم يوما كاملا يبين لهم. فإذا حانت الصلاة نزل وصلى بهم، ثم رجع وصعد المنبر وبين لهم، حتى بين لهم كل شيء. هذا في موقف واحد من مواقفه صلى الله عليه وسلم، يبين فيه الأمور من بداية الخلق إلى نهايته مما علمه الله، إلى أن دخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار. ما ترك شيئا صلى الله عليه وسلم في مقامه هذا إلا وبينه لهم. فهذه شهادة من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه للرسول صلى الله عليه وسلم بأنه بين لهم كل ما يحتاجون إليه من بداية الخليقة إلى نهايتها في موقف واحد. فكيف بالوقت من بعثته صلى الله عليه وسلم إلى وفاته، كلها في البيان والتوضيح قولا وعملا. بين صلى الله عليه وسلم للناس بقوله وبفعله عليه الصلاة والسلام. وقول عمر رضي الله عنه: علمه من علمه وجهله من جهله، دليل على أن هذا البيان ما كل الناس يعرفه، وإنما يعرفه بعض العلماء ويجهله الكثير. والجهل ليس حجة على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبين، فالرسول صلى الله عليه وسلم بين، ولكن كثيرا من الناس يجهلونه، وهذا يرجع إلى تقصيرهم لا إلى عدم بيان الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم عليه. رسول الله بين كل شيء، وما على المسلمين إلا أن يرجعوا إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم. وسبق الحديث أن الله عز وجل تكفل بحفظ هذا القرآن: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهو محفوظ إلى قيام الساعة، لا يستطيع أحد أن يغير منه شيء، ولو حرفا واحدا لا يستطيع أن يغيره. وهكذا. نعم. صلى الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: هذا من تأويلهم الباطل، يقولون لو أثبتنا الاستواء للزم أن الله محتاج إلى العرش، مثل ما يحتاج الإنسان إلى السرير ينام عليه أو يجلس عليه أو الكرسي أو السطح أو السفينة أو الدابة. المخلوق محتاج إلى هذه الأشياء، لكن الخالق ليس محتاجا إلى هذه الأشياء، وإنما هي المحتاجة إلى الله سبحانه وتعالى. أما الله فغني عنها وعن غيرها، فكيف تقيسون المحتاج بالذات إلى الغني بالذات؟ هذا غلط. قوله رحمه الله تعالى: قولهم إذ لا يعلم الاستواء إلا هكذا. قال حفظه الله تعالى: وبناء على ذلك نفوا الاستواء عن الله، لأنهم ما فهموا منه إلا مثل استواء المخلوق على المخلوق، فنفوه بزعمهم تنزيها لله. نقول: فهمكم هذا غلط من أصله، لأنه ليس بلازم، ولم تعرفوا حق الله سبحانه وتعالى، ولم تقدروا الله حق قدره، إلا أنكم جعلتموه مثل المخلوق، تعالى الله عن ذلك. هذا الذي يؤول إليه كلامهم، سواء قالوه نصا أو لم يقولوه. الله عز وجل خلق الأشياء كلها، ثم خلق العرش وهو يسع هذه الدنيا كلها، العرش أكبر من هذه المخلوقات جميعا، ثم استوى عليه كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. فنحن نؤمن بما قال الله عز وجل، من كان مسلما فهو يؤمن بما جاء في الكتاب وبما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن لم يؤمن بذلك لا برسول الله ولا بكتاب الله فهذا أمره إلى الله، والله سيحاسبه. نعم. أحسن الله إليكم. قوله رحمه الله تعالى: فإن كليهما مثل وكليهما عطل حقيقة ما وصف الله به نفسه، كما سبق أن المعطلة ممثلة والممثلة معطلة، كل منهما جمع بين الوصفين الذميمين. قوله رحمه الله: وامتاز الأول بتعطيل كل مسمى للاستواء الحقيقي، وامتاز الثاني بإثبات استواء هو من خصائص المخلوقين. قال حفظه الله تعالى: يعني المعطلة اختلفوا عن الممثلة، المعطلة نفوا والممثلة أثبتوا وغلوا في الإثبات، وأولئك نفوا وغلوا في التنزيه، والوسط هو الخير، لا إفراط ولا تفريط. ننزه الله لكن لا ننفي عنه أسماءه وصفاته، ولا نمثلها بصفات المخلوقين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والقول الفاصل هو ما عليه الأمة الوسط، من أن الله مستو على عرشه استواء يليق بجلاله ويختص به، فكما أنه موصوف بأنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، وأنه سميع بصير ونحو ذلك، ولا يجوز أن يثبت للعلم والقدرة خصائص الأعراض التي كعلم المخلوقين وقدرتهم، فكذلك هو سبحانه فوق العرش، ولا يثبت لفوقيته خصائص فوقية المخلوق على المخلوق وملزوماتها. قال حفظه الله تعالى: وهم أهل السنة والجماعة. وقولهم هو الوقوف على ما جاء في الكتاب والسنة من غير تدخل بالأفكار والعقول، بل نثبت ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم على ما جاء في النصوص، ونثبت معناه على ما جاء في اللغة التي نزل بها، ولا نتدخل فيما وراء ذلك، لأن هذا من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. قال جل وعلا: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. لا تجعل علم الخالق كعلم المخلوق، ولا قدرة الخالق كقدرة المخلوق، بل قدرة الخالق تختص به وعلمه يختص به، وكذلك المخلوق الضعيف له قدرة وعلم وصفات تختص به. قال حفظه الله تعالى: فهو سبحانه وتعالى استوى على العرش، واستواؤه على العرش يقتضي أنه فوق العرش، لأن على تدل على الفوقية، فقوله استوى على العرش يعني فوق العرش. وهل كونه فوق العرش مثل كون المخلوق فوق السرير أو فوق السطح؟ ليس كذلك، لأن المخلوق محتاج إلى ما تحته ليحمله، فلا يقاس الله عز وجل بخلقه أبدا. فاستواؤه وعلمه وقدرته وذاته وأسماؤه وصفاته خاصة به، لائقة به سبحانه وتعالى، لا تشابه بينها وبين صفات وأسماء المخلوقين وخصائصها ولوازمها. هذا الواقع، والله عز وجل أخبر عن نفسه، ونحن نؤمن بما أخبر به وما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: واعلم أن ليس في العقل الصريح ولا في النقل الصحيح ما يوجب مخالفة الطريقة السلفية أصلا، لكن هذا الموضع لا يتسع للجواب عن الشبهات الواردة على الحق، فمن كان في قلبه شبهة وأحب حلها فذلك سهل يسير. قال حفظه الله تعالى: العقل الصريح هو العقل السالم من الشكوك والأوهام، والنقل الصحيح هو الذي جاء به القرآن أو السنة الصحيحة، ليس فيهما ما يخالف طريقة السلف أبدا، بل طريقة السلف توافق العقل الصريح والنقل الصحيح. أما هؤلاء الضلال فإنهم مخالفون للنقل الصحيح وللعقل الصريح. قال حفظه الله تعالى: فإن اختلفا فإما أن العقل غير صريح وإما أن النقل غير صحيح. يعني إذا صار خلاف فهو بين أحد أمرين: إما العقل يعني مختل، وإما النقل موضوع. يعني العقل الصحيح والعقل الصريح مع النقل الصحيح لا يختلفان، ما أخبر الله عز وجل به فهو الحق وعلينا أن نؤمن به، لكن لو جاء نقل وهذا النقل اختلف مع العقل هذا فهو بين أحد أمرين: إما العقل هذا صاحبه مجنون، وإما هذا المنقول موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقله الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. صلى الله عليكم. قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ثم المخالفون للكتاب والسنة وسلف الأمة من المتأولين لهذا الباب في أمر مريج. الله المستعان، لأنهم ما استطاعوا أن يثبتوا على طريق مستقيم. نعم. قال حفظه الله تعالى: المخالفون لأهل السنة في باب الأسماء والصفات لا يتفقون أبدا، لأنهم اتبعوا أهواءهم وعقولهم، والأهواء والعقول تختلف، كل له رأي وكل له عقل على قدره، يخالف عقل الآخر ويخالف هوى الآخر، فلذلك اختلفوا في هذا الباب. أما من اتبع الكتاب والسنة فإنهم لا يختلفون، لأنهم لم يتبعوا أهواءهم وعقولهم، وإنما اتبعوا ما جاء في الكتاب والسنة، فاجتمعت كلمتهم في هذا الباب وفي غيره. هذا هو السر في كون أهل السنة والجماعة لم يختلفوا في باب الأسماء والصفات، وفي كون غيرهم من الفرق اختلفوا. فالله عز وجل يقول: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، فجعل سبيله واحدا لا يختلف ولا يختلف من سار عليه، وجعل ما خالفه سبلا كثيرة لا حصر لها، وأخبر أنها تتفرق بأهلها، فلا تجد فرقة متفقة مع فرقة أخرى، وفي النهاية كل الفرق لا تصل إلى نتيجة. ولهذا قال سبحانه وتعالى: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. مريج مختلف متناقض متضارب. وقال سبحانه وتعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. يعني أهل السنة والجماعة وفقهم الله عز وجل وأخذوا بالكتاب والسنة، والكتاب والسنة لا يختلفان أبدا. ثم هذه الآية التي سمعتم: وأن هذا صراطي مستقيما، هذه آية كريمة، فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. يعني سبيل الله واحد، وهو كتاب الله ورسول الله وسنة رسول الله، هذا طريق واحد لا يختلف. وهذا الحديث أو هذه الآية تجدون في مسند الإمام أحمد أنه خط خطا، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيما، وقال هذا هو سبيل الله، هذه هي الطريق، وخط خطوط عرضية مثل ما يعمل الطلاب في المدرسة، الأستاذ يعمل لهم يعني على السبورة يعني صورة من الصور، يعمل لها خط مستقيم وخطوط عرضية. الرسول عليه الصلاة والسلام، الله عز وجل ذكر في كتابه هذا المعنى، والرسول عليه الصلاة والسلام ذكر الحديث وعمل، وإذا رجعتم لمسند الإمام أحمد تجدون هذا الخط موجود عند هذا الحديث، وأن هذا سبيلي وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. يمثلون مثلا ونمثل ويمثل غيرنا، الآن الطريق من المدينة إلى مكة، الطريق من المدينة إلى مكة، سبيل مستقيم. أنت إذا أردت أن تصل إلى مكة تأخذ هذا الطريق، لا تلف لا يمين ولا يسار. لكن إذا خرجت من المدينة مسافة 30 كيلو 40 كيلو 70 كيلو تجد السبل المتفرقة، تجد الطرق اللي هي على اليمين ولا على اليسار. إن أردت أن تصل إلى مكة فخذ طريقك، وإذا جئت اليمين ولا اليسار ضعت ولا يمكن أن تصل. هذا تمثيل، والله عز وجل ذكر أمثلة في كتابه تبين هذه المعاني، وأن هذا صراطي، صراط هو الطريق، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. نعم، فجعل سبيله واحدا لا يختلف، ولا يختلف من سار عليه، وجعل ما خالفه سبلا كثيرة لا حصر لها، وأخبر أنها تتفرق بأهلها ولا تجد فرقة متفقة مع فرقة أخرى. عندك معتزلة، مفوضة، أشاعرة، يعني فرق كثيرة جدا، ما فرقة تتفق مع الأخرى، كل واحد يقول برأيه وبعقله. وأهل السنة والجماعة أخذوا بالكتاب والسنة، طريقهم واحد ولم يختلفوا أبدا. أهل السنة والجماعة ما اختلفوا، لأنهم أخذوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال السلف. السلف هم الصحابة والذين جاءوا بعدهم. الأئمة الأربعة المتبوعون في العالم الآن لا يختلفون في العقائد مطلقا. الخلافات التي تجدونها في بعض الكتب الفقهية ما هي إلا من المتأخرين. وأما الإمام مالك والإمام أحمد والإمام الشافعي وأبو حنيفة في العقيدة كلهم على منهج واحد، كلهم في العقيدة على منهج واحد، لا يختلفون مطلقا، كلهم يأخذون بما في كتاب الله وبما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما الذين جاءوا بعدهم هم من هذا النوع الذين اختلفوا معهم وقالوا بالأقوال المخالفة لما في كتاب الله ولما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. السلام عليكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فإن من ينكر الرؤية ويزعم أن العقل يحيلها وأنه مضطر فيها إلى التأويل، ومن يحيل أن لله علما وقدرة وأن يكون كلامه غير مخلوق ونحو ذلك يقول إن العقل أحال ذلك فاضطر إلى التأويل. الله المستعان. قال حفظه الله تعالى: من ينكر رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة التي بإثباتها تواترت الأدلة، من ينكرها يبني إنكاره على العقل، يقولون لأننا إذا أثبتنا الرؤية لازم أن يكون الله في جهة. في جهة، اسمعوا الكلام الآن. إذا أثبتنا الرؤية، يعني موسى عليه السلام سأل ربه أن يريه نفسه، قال رب أرني أنظر إليك. الله عز وجل أخبر في كتابه على أنه في الدنيا لا يمكن يراه أحد، فماذا قال الله عز وجل له؟ قال انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. لما تجلى ربه للجبل صار الجبل دكا، فتبين أن موسى لا يستطيع أن يقف أمام الله عز وجل، فقال له الله عز وجل: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. تقرؤون هذه الآية؟ أقرأوا هذه الآية. الله عز وجل لما سأله موسى هذا السؤال، وهذا السؤال غير ممكن، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج لم يرى ربه، ولهذا سئل هل رأيت ربك؟ قال نور أن أراه، نور أن أراه، يعني حال بيني وبينه النور. ففي الدنيا ما يراه أحد، وأما يوم القيامة فيراه المؤمنون. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى هي الجنة والزيادة هي الرؤية، الله عز وجل تفضل بها على المؤمنين. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فينبغي للمسلم أن يرجع إلى كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم، أكمل هذا الكلام عن الرؤية. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: يقولون لأننا إذا أثبتنا الرؤية لازم أن يكون الله في جهة، يعني الله عز وجل في العلو. كل واحد في هذه الدنيا إذا أصابه أي شيء ما يرفع يده إلا إلى السماء. هل رأيتم أحد يعني يقول بيده لليسار ولا لليمين ولا شيء إذا أصابه شيء؟ ما في أحد يقول هذا. إذن الله عز وجل فوق الناس جميعا، فوق المخلوقات جميعا. فهم يقولون لو أثبتنا هذه الرؤية للمؤمنين يرون ربهم معنى ذلك أثبتنا لله الجهة، والله ليس في جهة. أين الله؟ يقول في كل مكان، الله يقول في كل مكان، وهكذا. نعم تفضل. السلام عليكم. قال حفظه الله تعالى: والله عندهم ليس في جهة، إلى غير ذلك من الشبهات. ولو أنهم اتبعوا أدلة الكتاب والسنة وآمنوا بها ولم يتدخلوا فيها بعقولهم لسلموا. نعم. قال حفظه الله تعالى: من يقول يستحيل أن يكون لله علم ويستحيل أن الله يقدر، لأن هذه صفات المخلوقين، والله عز وجل ليس كالمخلوقين. وإذا أثبتنا لله العلم والقدرة شبهناه بالمخلوقين، لأن هذه الصفات موجودة فيهم، هذه شبهتهم. ولم يفطنوا إلى أن الله سبحانه وتعالى له علم لا يشبه علم المخلوقين، وقدرة لا تشبه قدرة المخلوقين، كما أن له ذاتا لا تشبه ذوات المخلوقين. الله إذا أراد شيئا قال له كن فيكون في نفس اللحظة. تعرفون في قصة مريم حينما تجلى لها الملك اللي أرسله الله عز وجل إليها، وقالت أعوذ منك إن كنت تقية، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكن بغية. ماذا قال الله عز وجل؟ قال له أنه إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ففي نفس اللحظة كان هذا المولود، وهي امرأة تقية نقية. فلما جاءت إلى الشجرة أو النخلة أو كذا، جاءها المخاض، فقالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، خوفا من أن يتكلم عليها الناس. الله عز وجل أوحى إليها أنها تقول لهم وتحولهم على هذا المولود. فهذا المولود طفل وجد، حينما جاءت تحمله قالوا يا مريم أنى لك هذا، هل كنت بغيا وأمك كذا كلهم على طهارة، من فين لك هذا؟ فأشارت إليه، قالت إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. ثم أشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهدي طفلا، هذا الطفل ما يتكلم حتى. فأنطقه الله عز وجل. من يقرأ أن الآيات في سورة مريم؟ ما عندكم مصحف؟ في سورة مريم ما تحفظون القرآن؟ فأشارت إليه قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم أكن جبار شقيا إلى آخره. أنا أقرأ؟ أنت أقرأ حتى يسجل من البداية. حينما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس ورحمة منا، وكان أمرا مقضيا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. لحظة، ما قال وبرا بوالدي، لأنه ملول لأم، يعني خلقها عيسى عليه السلام من هذه الأم. نعم، عيد الآية. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. هذا عيسى بن مريم خلقه الله بهذه الصورة التي سمعنا، وهذا رد على النصارى الذين يقولون عيسى بن الله أو يقولون ثالث ثلاثة. وهذا ما في هذه الآيات، سمعنا أن الله عز وجل إذا أراد شيئا إنما يقوله كن فيكون في نفس اللحظة، ما هو في حاجة إلى الأمور الأخرى التي يقولها هؤلاء الذين أدخلوا على الناس هذه الشبه وظلوهم عن طريق الحق. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: يقولون لأنه إذا أثبتنا الكلام لله لزم على ذلك محاذير، منهم من يقول إن فيه مشابهة للمخلوق لأن المخلوق يتكلم ولا مشابهة بين المخلوق والخالق، ومنهم من يقول إن الكلام من الحوادث والله ليس محل للحوادث، إلى غير ذلك من الخرافات. ولو أنهم سلموا لله وأثبتوا أن الله يتكلم على وجه يليق بجلاله سبحانه وتعالى لسلموا من هذه الخواطر. عز وجل قال لموسى كما سمعتم قال إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فالله عز وجل كلم موسى عليه السلام وسمعه وفهم كلامه، وينبغي للمسلم أن يعلم على أن الله يتكلم كيف يشاء ومتى شاء، وليس يعني وصفه كوصف المخلوقين. نعم. صلى الله عليكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: بل من ينكر حقيقة حشر الأجساد والأكل والشرب الحقيقية في الجنة يزعم أن العقل أحال ذلك وأنه مضطر إلى التأويل. يعني الآن يعني دخلوا إلى الآخرة خلاص. من ينكر حقيقة حشر الأجساد والأكل والشرب الحقيقي في الجنة، ما في أكل وشرب حقيقي في الجنة عندهم، يزعم أن العقل أحال ذلك وأنه مضطر إلى التأويل. تفضل اقرأ اسم عن التأويل. السلام عليكم. قال حفظه الله تعالى: من ينكر البعث يقول إن الأموات إذا صاروا ترابا وعظاما لا يمكن أن يعودوا أحياء كما كانوا، هذا مستحيل في العقل عندهم، قاسوا الله على خلقه والله لا يقاس بخلقه لأنه على كل شيء قدير، فالذي بدأهم أول مرة وهم من العدم ألا يقدر على إعادتهم؟ قال جل وعلا: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. آية أخرى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، يعني ما أمة من الأمم إذا قرأنا كتاب الله إلا وهي أنكرت البعث، يعني من الأمور المستحيلة عندهم، كيف يعني بعدما يصير تراب ويرجع من جديد. الله عز وجل أخبر قال وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، يعني نسي كيف خلق هو، قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. أنت أوجدك الله عز وجل من هذه النطفة الصغيرة، يعني مهم أن النطفة كاملة بس جزء منها أوجدك الله عز وجل، ثم وجدت وعملت هذه الأعمال وستموت وستعود، لأنك هذه الحياة في الدنيا كل شيء مسجل لك وعليك، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. اقرأوا سورة الإسراء. وقالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. لو كان مثقال ذرة الله عز وجل يثبتها. تقرون هذه السورة القصيرة، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فإذا كان مثقال الذرة تراه فكيف الأشياء الكبيرة؟ طيب علينا أن نرجع إلى كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وفيها الكفاية، وبحمد الله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.